اليوم نقرأ في بعض الآثار في الإبانة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. نعم، المبتدع ما تتبع جنازة، خاصة العلماء المنظور إليهم ما يتبعون جنازته، لأن هذا في فتنة للناس. إذا كان من الأحزاب الضالة هذه ومات، ما تتبع جنازة ولا تحضر الصلاة عليه ولا شيء، حتى لو كان شيخ مشهور وله دروز ومفتي وكذا وهو ضال، اتركه ما في خير. فقال سفيان الرجل من أصحابه: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان الشيخ، يمكن من أصحاب الحديث. قال: لا حدثتك بحديث استغفر الله لا تعد، تنظر لرجل يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع جنازة، فتنة عظيمة. وهذا سفيان أيضا، سفيان بن عيينة يعني ارتخى قليلا عن اللي قبله. اللي قبله مجاهد، لما رأى حميد، ليس حميد الطويل، حميد الأعرج، رآه يكلمه غيلان في الطواف، وبعدين اعتذر وقبل عذره، قال: لولا أنك مصدق واقبل عذرك ما نظرت إلي بوجه منبسط ما عشت. مسألة حاسمة أن يشوفك تمشي مع مبتدع أو تتبع جنازة مبتدع وكذا. وذكر هنا أن رجل مات بعكبرة، كان قال ابن رجاء أنه كان إذا مات بعكبرة رجل من رافضة، فبلغه أن بزازا باع له الكفن، أو غاسلا غسله، أو حاملا حمله، هجره. العالم هذا شيخ بن بط، لابد حمى، وإلا اختلطت الأمور. تعرفون قصة هذاك بن أبي رواد، صفوا جنازته ويكبرون عليها في الحرم المكي، هجرها علماء مكة، وجاء سفيان الثوري وفرحوا: سفيان سفيان. وهذا من أهل الحديث مشهور وصاحب عبادة، لكن عنده إرجاء. يوم جاء سفيان خلاهم على يساره وراح الكعبة، سفيان الجنازة خلاهم تركهم حتى يعلم الناس. إلى اليوم شفنا الآن في هالمسجد بعد قرون من موت سفيان، نقول سفيان ترك جنازة ابن أبي رواد. ابن أبي رواد هذا بالنسبة للعلماء اللي كانت تكلم فيهم معاصرين وغيرهم، مو بيمكن قطعا أن ما عنده عشر ولا 1% من بدع هؤلاء، ومع ذلك حسم. وإن كان هو ما منع الناس يصلون عليه، مسلم لحق الإسلام، كيف من العوام يصلون عليه، لكن المقتدى بهم ما يصلي عليه، واللي يصلي عليه يهجرونه. وقال الأعمش قيل لابن أبزة: أتجيز شهادة من يشتم أبو بكر عمر؟ قال: لا، ما أجيز شهادته، لكن ليه عندي بعد لزوم أن يضرب عنقه؟ الشهادة ما فيها كلام هذا. وقال ابن أبزة: قلت لأبي: لو رأيت رجل يسب أبا بكر ما كنت صانعا به؟ قال: أقتل. قلت فعمر؟ قال: أقتل. هذا طبعا محمول على أنه إذا أنكر بيده، إذا هانت عند نفسه في ذات الله وتحمل النتائج بتجي، ولكن الأولى لا، أن يرفع للسلطان. ولكن هذا صحابي يعرف أن الولاة كلهم يقدرون الصحابة ويعظمونهم. نعم. وقال هارون المزياد: سمعت الفريابي ورجل يسأله عن من شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. فسألته: كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. إيش عندك؟ زعوه، ادفعوه بالخشب، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. يقول كافر. الله عز وجل سمى اللي يغتاظ من الصحابة سماهم كفار ليغيظ بهم الكفار. اليوم في القنوات تسمع يمكن سب أبو بكر، بل والله في جريدة الرياض، تذكرون قبل كم سنة جريدة الرياض، واحد سب أبو بكر فيها، بل هو رئيس التحرير، سب أبو بكر فيها سب مشهور على مسألة حروب الردة. نعم. وقال محمد بن بشار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أحضروا جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لو كان من عصبتي ما ورثته. نعم، لو كان من عصبتي ما ورثته، يعني معناه أني ما عاد بيني وبينه موارثة ليسب الصحابة. لكن عند المتأخرين ستجدون كلام أضعف من هذا، أما الأوائل اللي يسب أصحاب محمد هذا هو. نعم. وقال أبو بكر بن عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضي يجعل عمر كافرا والحروري يجعل علي كافرا. نعم. قال الإمام أحمد: أهل البدع إن مرضوا لا يعادون، وإن ماتوا لا تشهد جنائزهم. وقاله مالك أيضا: وقال أئمة الإسلام وقال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، وهذا كله أمر متواتر الله المستعان. الآن تبليغ إخوان حروري رافضي كلهم سلهم تركض وراء جنائزهم وتعودهم، بل تجد بعض المنتسبين للعلم والتدريس ما يميز، هو في نفسه يقول والله هذا الأحزاب ومحزاب وكذا، ولا جد تطبيق ولا هو الشيخ فلان لا الشيخ فلان لا الشيخ فلان لا، ما يعني كلش مختلط عنده. بهذا ينشأ الجيل الجديد وهو ما يأخذ الأمر بجد. ليش؟ لأن هذا اللي يسب التبليغ يضحك معهم ويعودهم إذا مريضوا ويحضر جنائزهم، وهذا شيخ يمدحهم، وهذا اللي يسبهم يمدح اللي يمدحهم، والأمور كلها داخلت بعضها في بعض. أما الصحابة والتابعين لا، هو حق ولا باطل؟ هو في خطر على الدين ولا لا؟ هو فتنة ولا مو فتنة؟ فلذلك حتى حقوق المسلم اتباع جنازة عيادة مريضة لا، هجر له كما فعل من هو قبلهم. النبي عليه الصلاة والسلام هجر في أقل من هذا. نعم. وقال طلحة بن المصرف الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. نعم، هذا لا شك فيه عند السلف. قال أحمد بن يونس في الحاشية لا أكل ذبيحة الرافضي. نعم. وقيل الحسن إن فلان غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. أنتم يصير عندكم ميزان، يعني تلاحظوا الآن متى يرتفع ردة الفعل كلما تتقدم جهة النبوة، وإذا حسيت فيه نوع رخاوة اعرف أنك تأخرت قرن قرنين. عندنا لا ما في رخاوة، في انهيار. الآن لو واحد ما قال لك مثلا من هو صاحب الأثر، قال لك قيل لبعض السلف فلان غسل رجلا من أهل الأهواء، مثل ما نقول الآن التبليغ والإخوان والحرورية والمرجع وغيره، فقال عرفوه هذا اللي غسل أنه إذا مات ما نصلي عليه، يترك صاحب الأهواء هو اللي غسله هو ما نصلي عليه. أنت إذا سمعت الأثر ذا بتقول هذا يا صحابي يا تابع لما كان الإسلام عزيز، وإذا سمعت يقول عرفوه أنه ما نكلمه 5 أيام وزين في نوع هجر، لكن نعرف أنه في القرن الثاني أو الثالث. وإذا إلى جاء عصرنا عرفوه أنه بالحب راسه جزاه الله خير هذا قائم للمسلمين. نعم. ونظر ابن سيرين عندك في الإبانة الكبرى في الحاشية الثانية عن أيوب السختياني أنه إذا دعي إلى غسل ميت أنه دعي فخرج مع القوم. أيوب كان هو اللي غسل بعد شيخ ابن سيرين، فلما كشف عن وجه الميت عرفه. شوف الآن رهبة الموت واجتماع أهله وبكاهم والناس ما عنده، هذه مسألة دين ليست مسألة شخصية. عرف وجه الميت فقال أقبل قبل صاحبكم أنا ما نمغسل. ليش؟ وش سوى هذا؟ إيش قال أيوب؟ الآن أيوب وكلنا يفرح أني غسله والناس مجتمعين غسله، وراح طلع عاد راح أقنع أيوب هذا دين عنده. قال رأيته يوما من الدهر يماشي صاحب بدعة ولا أعلم أنه مات على توبة غسله. أما صاحب البدعة هذا مستحيل يقربون ولا يشم ريحتهم ولا يشم الريح، لكن هذا يماشيه. بهذا حفظ الدين. حتى تعرف الآن ليش مختلط الدين وليش مخربط ويمدحون الزنادقة، لأن تصرفنا نحن تغير. ليش الدين عزيز عندهم؟ لأن الحق محفوظ والباطل مرفوض، وفي هجر، الهجر أثقل شيء عليهم، وفي حد فاصل. عندنا الأمور سايحة سايحة مرة داخل بعضها في بعض، السم مع العسل مع المر مع الحالة كلش داخل بعضها في بعض. حتى بعض المشايخ صاروا يفتنون الناس، يسب مثلا التبليغ ويمدح بعض أعيانهم، يسب المبتدعة ويمدح كذا، يقعد قواعد وما يطبقها، وصار الناس في حيصفيس، خاصة الأجيال الجديدة. أحيانا يصير إذا كان قلبه حي يتوتر فيه لخبط، وإذا كان شوي خلاص تمرس عن النفاق وصار مثلهم، صار عنده قواعد والأسماء يطمرها والرجال لها تفصيل وكذا لين يتمرس عن النفاق. ولا هم لا، حق وباطل هذا في الدين. يعني ما تكلم في مساجد اجتهادية، تكلم في فرقة من 73 فرقة، هذا صاحب واحد من 73 وهو يزعم انه من الناجية، وش يسوي بهذا؟ وش فتنته؟ وش بيضر الناس؟ وش بيضر نفسه؟ فكانوا حازمين في المسألة هذه. نعم. ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له يا فلان ما تصنع هنا؟ فقال عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال تبت. نعم، هذا ابن سيرين أيضا في طبقة الحسن، شاف في حارة، قال إيش جايبك في الحارة هذه؟ قال فلان مسخن وهو من مشايخ من المشايخ من أهل العلم من أهل الدين، عنده أهواء لكنه من المشايخ، جاي أسلم عليه. الآن والله أنهم يذمون الشخص، وإذا مرض تسابق كلهم يزورون في المستشفى، هم في مجالسهم يذمون. ليش؟ عصبية لمسألة العلم أو مسألة العلم المزعوم، أنه إذا طاحت هيبة واحد طاحت هيبتنا كلنا، ولذلك بعضنا يرفع بعض ولا يسقط أحد من السفينة. مرض. أما الدين حق، طيب حق الدين وين؟ حق الله وين؟ حق الإسلام، حق الشباب اللي جاي الآن يشوفوا كنت راح نزوره في المستشفى ولا تقول ما عليهم ما يخالف، وين حقهم هؤلاء؟ تظلهم الآن. فقال علموه. قال ابن سيرين: أنت إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال عندكم اللي بعده سيأتنا. وقال الفضيل: أكل طعام اليهودي والنصراني ولا أكل طعام صاحب البدعة؟ أكل طعام اليهودي والنصراني ولا أكل طعام صاحب البدعة. قال هنا في الحاشية: قال إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي، وإذا أكلت عند صاحب البدعة اقتدي بي. شفت الفرق؟ وقال المروذي: استعان باليهود والنصارى وهم مشركان، ولا استعان بالجهمي. قال الإمام أحمد: يا بني يغتر بهم المسلمون، أولئك لا يغتر بهم المسلمون. هذا ينقض القاعدة اللي وضع الشيطان على ألسنتهم الآن، يقولك سلم منك اليهود والنصارى والرافضة لم يسلم منك إخوانك. تعرفون زخرف القول هذا. يقول: نعم اليهود والنصارى أنا قاتلهم، ولو كان معي إمام وعدة قاتلتهم، وأنا أدري أنهم كفار والعام يدرون أنهم كفار وضررهم واضح، ولذلك أنا الآن بشوف هذا دواء مرض البطن هذا اللي عندنا. لأن هذه القاعدة لو طبقتها أن سلم منك اليهود والنصارى ولم يسلم منك إخوانك، حتى الصحابة، الصحابة كانوا أشد ناس على البدع، حتى التابعين حتى السلف، قاعدة مريجة هذه. إلا إذا كان قصدك إخوانك غير مبتدع، صحيح هذول ينبغي أن يسلموا منك بغض النظر عن يهود ولا نصارى. نعم. وكان يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. ها شوف يعني الفضيل من ديانته، يقول صاحب البدعة لا يصير له معروف عليه، لا تسلف منه ولا يفزع لي ولا يتوسط لي ولا كذا. ليش؟ لأن الإنسان بطبعه يميل إلى من أحسن إليه، فيقول أنا أخاف من مقت الله إن قلبي يميل لصاحب بدعة لأن له إحسان عليه. فكان يدعو الله، الوقاية خير من العلاج، يدعو الله سلفا، يقول: اللهم لا تجعل لصاحب البدعة يد عليه حتى لا يحبه قلبي. قال أبو ثابت: كنت أنا وإسحاق جالسين، فمر بنا جهمي وأنا أعلم أنه جهمي، فسلم علينا فردت عليه السلام ولم يرد عليه إسحاق. فقال لي إسحاق: ترد على جهمي السلام؟ قلت: أليس أرد على اليهود النصراني؟ شوف الأقيسة هذه به عبدت الشمس والقمر بالقياس، ما يفهم الفرق. قال: ترضى بأبي عبد الله الإمام أحمد؟ قلت: نعم. فغدوت إلى أبي عبد الله فأخبرت الخبر. قال: سبحان الله، ترد على جهمي السلام؟ قلت: أليس أرد على اليهود النصراني؟ قال: اليهود النصراني تبين أمرهما. وقال يحيى بن عبيد: لقيني رجل من المعتزلة فقام فقمت، فقلت: إما أن تمضي وإما أن أمضي، فإني أن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك. والعلة واضحة. نعم. وقال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. لكن البغض مو بدعوة، البغض يظهر إذا جت الأسماء الكبار، وهذا يظهر عاد البغض. إذا علم الله منك أنك مبغض لصاحب بدعة حفظا للدين غيرة على دين الله، وأنك تبغضه لله، ما بينك وبين أي شيء إلا أنه لله، وأنه لو هو مسك السنة صار من أحب الناس لك، قال: رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. لأن البغض والحب في الله أوثق عراء الإيمان. قال سفيان: إني لألقى الرجل أبغضه فيقول لي: كيف أصبحت؟ فيلين له قلبي، فكيف بمن أكل ثريدهم ووطئ بساطهم؟ كيف ما تلين قلوبهم؟ هذه المصاحبة. يقول: أنا أمشي في الشارع بس يقول واحد: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ يلين لقلبي، فكيف اللي يدخل عليهم ويطأ بساطهم؟ نعم. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام. هذا ليس على الإسلام، اللي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ليس على الإسلام. نعم. وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام ولا الفيء، لا في الإسلام ولا الفيء. واحتج بالآية عندكم الحاشية، إن الفيء لما قسمه الله وزع على المهاجرين والأنصار والذين قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا الرافضة ما لهم فيء، حتى الآن الفيء اللي يأتينا ويأتي بيت المال ما لهم نصيب فيه في نص القرآن. نعم. وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. نعم. وقال أوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. نعم. وقال أبو عبيد القاسم المسلم: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون. الآية يعني الغنيمة والفيء للي ما في قلب غل، أما الرافضي كله غل من أول إلى آخر. نقف عند هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.